الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 19 من شهر شوال من سنة 43 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على قول المصنف: باب في أحكام الأخبار، أو باب أحكام الأخبار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل للإمام أبي الحافظ سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الأخبار. الخبر هو الوصف للمخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين: صدق وكذب. فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به، والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. القول في الأخبار أو في الخبر، القول في الخبر هذا جاء في جملة علوم، القول في الخبر جاء في جملة علوم. فقال فيه علماء الحديث، وسموا الخبر عند متقدميهم ومتأخريهم، وقال فيه علماء الأصول في كلامهم في مسائل أصول الفقه، وقال فيه علماء الكلام وعلماء النظر، فتكلموا عن الخبر وأحكامه، وقال فيه علماء البلاغة، وقال فيه بعض النحاة في الكلام عن الجملة، ويجعلون الجملة والخبر على معنى، ويقسمون الجملة النحوية إلى الاسمية والفعلية، وقال فيه علماء المنطق، واستعمله غيرهم من أصحاب المعارف، وإن كان استعمالا قد يكون إضافيا كاستعمال أهل الأخبار والتاريخ للخبر، فيريدون بالخبر ما يخبر عنه من الحوادث. ولكن هذا الاستعمال التالي عند الأخباريين وأهل التاريخ قد لا يكون البحث فيه مؤثرا في هذه المسائل، لأنه وصف لحوادث الأحوال والزمان، ولكنه مستعمل هكذا، حتى إن بعض الأخباريين يضيف كتابه إلى مثل هذا، كما في تصنيف ابن قتيبة رحمه الله، فإن من مصنفاته المشهورة والمشهودة عيون الأخبار، وهذا ذكر فيه جملة من الأخباريات والأحوال التي هي أشبه ما تكون بالتاريخ، وإن ضمنه جملا من الحكم والمعارف الأخرى. وإنما القول في الخبر أصله في كلام أهل الحديث والمحدثون، إذا هنا نعود على من سموا من أصناف أهل العلم الذين تكلموا عن الخبر، ونتبين وجه العلاقة بين هؤلاء الذين تكلموا عنه. فأخص من تكلم عن الخبر هم أهل الحديث، ويريدون بالخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمون ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، ويسمون ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا، ولو كان هذا الحديث الذي سموه خبرا هو من باب الأمر والنهي، فإنهم يسمونه خبرا أي رواية. وأصحاب الحديث لا يفرقون بين صيغة الرواية، أهي صيغة خبرية أم صيغة إنشائية من جهة الأمر والنهي، بل يسمون كل ذلك خبرا. ولهذا كثر في كلام الإمام أحمد من المتقدمين هذا الاستعمال، وجاء في استعمال غيره. ولهذا تجد أن الإمام أحمد مثلا في بعض المسائل يقول حتى يثبت به الخبر، أو هذا جاء به الخبر، أو ما سمعت به خبر، أي لم يأتي به رواية. ويستعمل مثل ذلك من قبله كالإمام مالك رحمه الله، واستعمل ذلك المتأخرون من أهل الحديث، وصاروا يذكرون الأخبار على معنى الرواية تأسيا بطريقة متقدميهم. فإذا قالوا الأخبار فيقصدون بها الرواية مطلقا، سواء كانت من باب ما يسميه المتأخرون من أهل المنطق ومن فرع عن طريقتهم يسمونه بالخبر أو يسمونه بالإنشاء، بل ذلك كله عند أهل الحديث يسمى خبرا. فالخبر عند أهل الحديث يقارب الرواية، الخبر عند أهل الحديث يقارب الرواية. وإن كان بعض أهل الحديث يجعلون الخبر قسما من أقسام الرواية، وإن كان بعض المتأخرين من أهل الحديث يجعلون الخبر قسما من أقسام الرواية، فهذه أيضا طريقة اصطلاحية معروفة لبعض المتأخرين من أهل الحديث، أنهم يجعلون الخبر قسما من أقسام الرواية، وليست الرواية بعامة. ولكن الذي عليه الطريقة الأولى وهو المشهور أن الخبر على معنى الرواية، فيقال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الحديث أو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو باستعمال المتقدمين من أهل الحديث هو وصف مجرد لا يدل على الصحة ولا على الضعف بذاته، ولهذا قد يصفون الخبر الذي إسناده لم يثبت يسمونه خبرا، أو يقولون هذا الخبر لا يثبت أو لا يصح أو غلط فيه من غلط أو نحو ذلك، فهو وصف مجرد لجملة الرواية. وبعض أهل الحديث يذكره قسما من أقسام الرواية، هذا من حيث طريقة أهل الحديث فيه. من حيث الطريقة عند أهل الأصول، أهل الأصول تأثروا بمنزعين، المنزع الأول منزع المنطق من جهة الحدود، الذي تأثروا به المنزع الأول منزع المنطق من جهة الحدود، فصاروا يعتنون أول ما يعتنون أعني الأصوليين الذين يتكلمون عن الخبر، والكلام عن الخبر قديم تكلم به الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من مقدم الأصوليين، بل يكاد أن يكون هو أول من ألف والإمام المقدم في هذا الشأن. ولكن الشافعي رحمه الله لبراءته من المنطق فلم يكن من أهل المنطق، وإنما كان من فقهاء أهل الحديث ومن الآخذين عن أئمة الحديث والناسجين على طريقتهم، وهو إمام كما تعلم في الأصول، وطريقته في ذلك مقدمة كما هو معروف. فالشافعي يذكر الخبر دون هذا التأثر الذي دخل على أكثر المتأخرين من الأصوليين. فالجمهور من أهل الأصول من النظار إذا تكلموا في الخبر تأثروا بمنزعين، المنزع الأول منزع المنطق من جهة التعريف له، فيقفون عند تعريفه بالتحرير، وهذا جمهور ما يقررونه في هذا متفرع عن كلام أهل المنطق، جمهور ما يقرره نظار الأصوليين في هذا متفرع عن كلام أهل المنطق، وسيأتي بيان لذلك. ثم إذا انتهوا من هذه المقدمة في تعريفه الذي لا يدل عند الأصوليين على إضافته لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلموا بعد ذلك في إفادته، أي يفيد العلم أم يفيد الظن، أيجب العمل به أو لا يجب العمل به، ما هي أقسامه من تواتر وآحاد وغير ذلك. فإذا تكلموا في هذا عن الأصوليين، إذا تكلموا في هذا انفكوا في الجملة عن أثر علم المنطق على الاختصاص، وصارت النتائج، وهذا الاستقراء ترى مهم حتى يعرف موارد القول في هذه المسألة في كتب أصناف أهل المعارف والعلم. فإذا تكلموا في النتائج المتعلقة بأحكام الخبر وأقسامه، وإنما يذكرون أقسامه للنتائج، فذكر الأقسام كتقسيمه إلى متواتر وآحاد ومشهور، أو إلى متواتر وآحاد، أو أنه يفيد العلم أو يفيد الظن أو يفيد العلم الضروري أو العلم النظري، هذه المسائل من التقاسيم يسوقها علماء الأصول لبيان الأحكام، أي لبيان أحكامها، ولا يقفون عند التقسيم والتمييز كما في الحدود، فإن الحدود يوقف فيها عند التعيين إما للماهية أو التمييز للماهية، التعيين للماهية في طريقة الحد أو التمييز للماهية في طريقة الرسم. أما الأصوليون إذا تكلموا عنه في المقدمة الثانية من كلامهم عن الخبر والأخبار، فإنهم يذكرون التقاسيم ليقولوا في أحكامها، ليبينوا القول في أحكامها. ثم كلامهم عن هذه التقاسيم والقول في أحكامها، يعني نظار الأصوليين، متأثر بثلاثة علوم: متأثر بطريقة أهل الحديث، ومتأثر بطريقة الفقهاء، ومتأثر بطريقة أهل المنطق وعلم النظر. متأثر بهذه العلوم الثلاثة. وإذا ميزت علم المنطق عن علم النظر والكلام صارت أربعة، لكن هذا له اتصال بين بهذا، وإن كان المنطق سابق له وليس فرعا عن علم الكلام. وهذا هذه المنازع الأربع في كلام الأصوليين، ما الغالب فيها؟ أيكون الغالب من القول فيها طريقة أهل الحديث أم طريقة الفقهاء أم طريقة علماء النظر والكلام أم أثر المنطق؟ أي هذه المعارف الأربع أكثر تأثيرا في كلام نظار الأصوليين؟ فهنا يقال من حيث الاستقراء لا يصح في ذلك إطلاق. فإذا جئت متكلمة الأصوليين وهم المتكلمة المحضة من أهل الأصول والذين ليس لهم عناية بالفروع الفقهية عناية بينة، كقدماء المتكلمين الذين كتبوا في علم الأصول، فهؤلاء أثر علم النظر وعلم المنطق على كلامهم في الأخبار وأحكامها أبلغ. وإذا جئت جمهور المتأخرين من أهل النظر والكلام الذين لهم عناية بينة بالفقه وأحكامه واتباع طريقة أئمة الفقهاء كمالك والشافعي وأمثالهما، فإن هذه الطريقة تكون مركبة من أثر علم الكلام وأثر كلام الفقهاء وأثر طريقة أهل الحديث ولا سيما المتأخرين من أصحابهم. فإن الرازي مثلا وأبا المعالي وأبا حامد وأمثال هؤلاء، وكذلك جملة من أصحاب مالك، ومنهم الشيخ أبو الوليد هنا وغيره، إذا تكلموا في الأخبار تأثروا بهذه الأصول الثلاثة. فإن طائفة من أصحابهم لهم عناية بالحديث، أو يكون المتكلم وإن كان من النظار إلا أنه له عناية بالحديث كأبي الوليد مثلا، وإن كانت طريقته في العناية بالحديث ليست طريقة متقدمة من جهة العلم بالرواية، لكن إذا جئت إلى بعض المتكلمين وجدت أنهم يفرعون على طريقة بعض أصحابهم، لأن بعض أصحاب الأئمة رحمهم الله عنوا بالرواية وصار لهم تميز في الرواية كأبي بكر البيهقي مثلا، وقد يعنى بذلك بعض الكبار من النظار كأبي الحسن بن فورك مثلا، وهو متكلم متقدم في علم الكلام ولكن له عناية بالحديث معروفة. فتصير هذه الطرق يجمعونها من هذه الأصول الثلاثة. وإن كان هذا المتكلم كأبي حامد مثلا قد تكون خبرته وعنايته بأحد هذه المنازع الثلاثة أكثر من غيره، كعناية أبي حامد بالمنطق وعلم النظر فإنها أبلغ من عنايته بغيره، وعلى هذه الطريقة ينتظم القول. ولكن في الجملة أن هؤلاء يركبون على هذه الأصول الثلاثة المشتركة، وقد تتفاضل كما أشير إليه. هذا النوع الثاني، وهم الذين تأثروا بهذه الأصول. النوع الثالث، وهم الذين غلب عليهم في الكلام عن الخبر وأقسامه وأحكامه بعد أن عرفوه، غلب عليهم الأثر الفقهي والصبغة الفقهية في القول والاتباع الفقهي أكثر من التأثر بمنازل علم النظر أو القول في علم الرواية، وإن كان بعضهم له معرفة بذلك، لكنهم إذا قرروا القول في الخبر ولا سيما القول في أحكامه فإنهم هنا يلتزمون في الجملة الطريقة الفقهية المعينة ويرجحون أثرها على أثر غيرها، ولا يلتفتون في الجملة إلى كثير من الآثار المخالفة لها. وهذا هو الغالب على المتأخرين من أصحاب الإمام أبي حنيفة. هذا هو الغالب على المتأخرين من أصحاب الإمام أبي حنيفة، لأن قولهم في الأخبار يرجع إلى القول في مذهب فقهي واسع هو أوسع المذاهب فروعا، وهو المذهب الحنفي. ولهذا يحتاجون أو احتاجوا إلى أن يتقنوا القول في الأخبار ليرسموا بها طريقة الاستدلال في مذهب الإمام أبي حنيفة. ومما يبين لك ذلك أنك ترى أن الأحناف رحمهم الله لهم اختصاص في الاصطلاح، فلما قسموا الخبر قسموه إلى ثلاثة في المشهور عنهم، وهو المتواتر والآحاد والمشهور بينهما، المتواتر ثم المشهور ثم الآحاد. لما تكلموا عن العمل بخبر الواحد أيضا جعلوا له شروطا، إذا تدبرتها وجدت أن صبغتها صبغة فقهية، ويأتي لذلك كلام. والمشهور عند الأحناف في شروط العمل بخبر الواحد أربعة، ومن أخصها مثلا أن يكون الخبر مما لا تعم به البلوى، وأن لا يخالف القواعد والأصول، وهو ما عبر عنه بعض الأحناف بأن لا يكون مخالفا للقياس. ولكن التحقيق في مذهب أبي حنيفة أنهم لا يقصدون بالقياس قياس التمثيل المجرد الذي هو إلحاق الفرع بالأصل، وإنما يقصدون بالقياس الأصل، أن لا يخالف القياس أي القاعدة والأصل. وأنت ترى أن هذا الوصف ذو صبغة فقهية إذا ما اختبر، ولابد من الالتفات إلى هذا القيد، هذا الوصف أن يكون الخبر مما لا يعارض الأصل أو لا يعارض القياس هو ذو صبغة فقهية إذا ما التفت للطريقة التي عليها المتكلمون من جهة، أو عليها أو عليها أكثر المتأخرين من أهل الحديث، فإنه يكون وصفا فقهيا بهذا الاعتبار، بمعنى أن أكثر المتأخرين من أهل الحديث حتى من لهم عناية واختصاص بعلم الحديث كابن الصلاح والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وأمثال هؤلاء لا يجعلون هذا من أوصاف الرواية، ولهذا إذا ذكروه يعني هؤلاء قالوا هذا من طريقة الحنفية، وكأن طريقة الحنفية هنا تميزت عن طريقة أهل الحديث، وهذا يسطره أحيانا بالتمييز كما أشرت بعض المعروفين من محقق المتأخرين في علم الحديث والرواية الذين هم من أعيان الحفاظ المتأخرين، وإن كانوا ليسوا على درجة المتقدمين هذا بحث آخر، لكنهم يقال إنهم من المحققين، أي من الذين امتازوا بعلم الرواية وظهر لهم فيها اختصاص وتحقيق كابن الصلاح والعراقي والحافظ بن حجر وأمثال هؤلاء، فلا يجعلون هذا الوصف ذا صبغة في علم الرواية، وإنما يجعلونه من صبغة وتمييزه أهل الفقه ويضيفونه لمذهب الأحناف، وإضافته لمذهب الأحناف إضافة صحيحة، والجمهور من الحنفية قرروا هذا. ولكن يبقى هنا سؤال قبل الانتقال إلى الأقسام الأخرى، هل هذا الوصف الذي أشار له الأحناف مثلا وهو أي من الأوصاف التي أشار لها الأحناف في شرط العمل بخبر الواحد أن يكون مما لا يخالف القواعد، وبعض المتأخرين يقول مما لا يخالف القياس، فهل هذا كما هو مستقر عند جمهور المتأخرين يعد من الصبغة الفقهية المختصة بطريقة الحنفية، أو ما هو فوق ذلك ممن استدرك على الأحناف هذا القول استدراكا بينا، ولا سيما وادعى أنه شرط باطل لأنه شرط على الرواية بغير برهان، وصار بعض من يدفع هذا الشرط عند الحنفية يقول بأن خبر الواحد إذا صح وجب العمل به ولو خالف القاعدة أو الأصل، ويجيبون عن اعتراض الأحناف من جهة وجوب مراعاة القواعد بأجوبة، من أخص هذه الأجوبة أن الأصل والقاعدة في الشريعة يدخلها الاستثناء، وهذا منتظم في العموم كما هو معروف، ولهذا ما قال أحد بأن العمومات حيث وردت تكون محفوظة، وإنما قيل العكس فقيل بالخصوص، ولم يقل أحد بالعموم المطلق المحفوظ حيث ما ورد العموم، مما يعلم به يقينا أن القول في القول بالتخصيص لما هو أصل سواء سمي هذا الأصل بالعام أو سمي هذا الأصل بالقاعدة الفقهية أو بغير ذلك، فإن التخصيص والاستثناء يدخل على القواعد بلا استثناء، ولهذا أجمعوا أن القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء، بل إن كثيرا ممن صنف في القواعد لما لازم القواعد من الاستثناء صار لا يصحح في حدها أن تسمى قضايا كلية، وإنما يسميها قضايا أغلبية أو نحو هذه العبارة، لأنه إذا قيل كلية فإن الأصل فيها الاستقرار، الأصل يكون الأصل فيها الاستقرار، قال ولكننا لما اختبرنا القواعد الفقهية وجدنا جميع القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء، فلما انتظم دخول الاستثناء على القواعد صار وصفها بالكلية فيه نظر، هكذا يقرر طائفة من علماء القواعد ويجعلون القول في القواعد من القضاء ويجعلون القواعد الفقهية من القضايا الأغلبية، وبعضهم يقول إنها كلية ويدخلها الاستثناء، إنما المقصود في هذا الالتفات إلى أن هذا الوصف الذي قاله الأحناف صار فيه ثلاث طرق، فمنهم من يعتبره وصفا فقهيا محتملا، قد يرجح وقد يرجح غيره، ولا يزيد على القول فيه لا رفعا ولا خفضا. وصار طائفة وهو شائع في بعض المتأخرين، إما ممن ينتصر للرواية تارة أو لطريقة السلف أحيانا، أو ينتصر لبذاهب بعض النظار مع اختلاف هذه المنازع، صاروا يشنعون على الأحناف هذه الطريقة ويقولون إن الخبر إذا صح وجب العمل به، بل إن ولو دخله الاستثناء ويكون من باب الاستثناء من الأصل. ويقولون تارة بأن الخبر إذا صح صار أصلا بذاته وصار دالا على طريقة منتظمة في الشريعة يبنى عليها ما بعدها، ولا سيما إذا عبر بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله بمسألة أو بلفظ القياس في هذا الباب. فإذا عبروا بلفظ القياس صار القول في الرد على طريقتهم أظهر بادي النظر، لأنه في ظاهر الحال يقول بأن من شرط العمل بالحديث أن لا يخالف القياس، فيجاب عن ذلك بأن القياس في أصله خلاف، وفي ثبوت العمل به خلاف عند السلف والخلف، والتحقيق أن الذي نازع في القياس ليس فقط أهل الظاهر، بل نازع فيه بعض المتقدمين وخصوه بأوجه محدودة، جمهور القياس لا يدخل فيها، وهذه طريقة لبعض المتقدمين من أهل الحديث، وعنها فرع داود بن علي حتى انتظم له القول بنفي القياس. وإلا فإن اتقاء القياس مذهب قديم لطائفة من أهل الحديث المتقدمين، وإذا قيل اتقاؤه ليس بمعنى الإبطال للقياس، وإنما هجر جمهور القياس، ولا سيما الذي اشتغل به المتأخرون، فكان المتقدمون يتقون مثله. والإمام أحمد رحمه الله معروف أنه اتقى كثيرا من القياس، لكن طريقة غيره أبلغ من طريقته. ولهذا أهل الحديث في القياس، وسيأتينا البحث إن شاء الله في دليل القياس، أهل الحديث مراتب في القياس، فبعضهم يعني المتقدمين من أهل الحديث بعضهم فيه توسع في إعمال القياس، هذا يعني ليس في كلامنا عن الفقهاء كالإمام أبي حنيفة، وإنما في الكلام عن أئمة الحديث، فهم طرق، بعضهم يتوسع في الأخذ بالقياس كما هي طريقة الإمام مالك رحمه الله فيأخذ بالقياس، وربما ترك مالك بعض الخبر لمعارضته الأصل أو ما يسميه الأحناف بالقياس، وربما تركه مالك وأخذ به الأحناف وهم أرباب القياس، وربما تركه مالك وأخذ به الأحناف وهم أرباب القياس، كمن أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا، فإن المشهور عن مالك أنه يجب عليه القضاء، المشهور عن مالك أنه يجب عليه القضاء، مع أنه قد جاء الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فهذا لم يعمل به الإمام مالك اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل، وله فيه جوابات. إذا قيل لم يعمل به وعمل بالأصل، لا تجد أنه يترك الحديث على سبيل ثبوته عنده ثم يدع العمل به، بل لا بد أن يكون لمالك وأمثاله فيه وجه من الإعلال أو الحمل، إما الإعلال من جهة الرواية أو الحمل من حيث المعنى، الحمل من حيث المعنى والفقه. كجواب بعض المالكية عما ذهب له مالك، قالوا إن هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم بعدما استقر وانتظم القول في صحيح مسلم، وصار الفقهاء إذا ذكروه احتجوا به، لأنك تعلم أن مالكا قبل هذا التصنيف، لكن لما استقر عند أصحاب مالك صار بعضهم يجيب عنه حملا أي فقها. كيف ذلك؟ قالوا إن الحديث قال فيه النبي فليتم صومه، وليس فيه ذكر للقضاء، وإنما أمر بالإتمام فلم يبطل الصوم من جهة الإتمام، فيكون له ثوابه ولكن يجب عليه قضاؤه. هذا هل هو راجح أو مرجوح؟ ليس البحث في هذا، إنما البحث أن مالكا يستعمل مثل هذه الطريقة، فهو من المتوسعين في اعتبار الأصل أو ما يسميه البعض بالقياس، ومن المحدثين المقاربين لهذه الطريقة الإمام سفيان الثوري رحمه الله. والسبب في ذلك أن سفيان كوفي، والكوفة كانت دارا لأهل الرأي وأئمة الرأي، فأخذ عن كبار أئمة الرأي، وإن كان الغالب على سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه محدث وهو ذو مذهب فقهي معروف، قالوا إنه امتد مذهبه إلى 107، قالوا كان له مذهب مشهور إلى 107، والمقصود أنه يتوسع في ذلك. ثم إذا جئت بعد هذه الطريقة لمالك والثوري وأمثالهما إلى الطريقة التي عليها الإمام الشافعي، وجدت أن الإمام الشافعي يعتبر بالقياس والأصل، ولكنه يغلب جانب الخبر ولو كان واحدا، ولهذا طريقته في تغليب عن الشافعي في تغليب خبر الواحد أبلغ من طريقة الإمام مالك رحمه الله، لأن الشافعي لم ينظر إلى القياس باعتباره دليلا منفكا، وإنما يغلب على الشافعي أنه يعتبر القياس يغلب على كلام الشافعي أنه يعتبر القياس دليلا مفسرا، وإذا كان دليلا مفسرا لا يصح أن يكون دليلا مخصصا قائما بذاته. ولهذا قال بعض أصحابه وصرح بعض أصحاب الشافعي بأن القياس من باب الاستدلال وليس من باب الأدلة، كما هو آخر القولين عند أبي حامد الغزالي رحمه الله. وطريقة أخرى وهي مثل طريقة الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث، وهي أنهم يعتبرون بخبر الواحد إذا صح عندهم، ويجعلون الاستثناء واسعا في ذلك، ولا يردون الأصل بخبر الواحد مطلقا، ولا يردون خبر الواحد بالأصل مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل. ولكثرة هذا التفصيل في هذا المحل من المسائل كثر اختلاف الرواية عن أحمد. إذا تأملت هذا الباب وهو ما يجتمع فيه أصل وخبر واحد، فإن أكثر ذلك تختلف فيه الرواية عن أحمد. والسبب في ذلك أن أجوبة الإمام أحمد في مثل هذا النوع أو في مثل هذا الباب يغلب فيها أو يكثر فيها على أدنى الأحوال، يكثر فيها أنه لا يجزم بالجواب، وإنما يذكر الأصل ثم يذكر الخبر الواحد الذي يصححه. فإن قيل فأيهما الغالب عليه في الرواية والتحقيق في مذهبه؟ قيل الغالب عليه العمل بخبر الواحد إذا صح عنده. وسيأتي كلام أو طريقة المتقدمين من أهل الحديث أو ما يسمى بطريقة المتقدمين في خبر الواحد، هذا بحث يأتي إن شاء الله، لكن المقصود أن هذه طريقة. وبعض أهل الحديث يتوسعون في إعمال أثر القياس على خبر الواحد، بعض أهل الحديث يتوسعون في إعماله كما سبق في طريقة الثوري ومالك، وبعضهم بعكس ذلك، وهو أنهم يضعفون القول بالقياس خاصة، وهذه هي الطريقة المعروفة عند داود ابن علي وهو من أهل الحديث حتى انتظم له الترك للقياس. فالمقصود أن المتأخرين من الأحناف لما عبر بعضهم في شروط العمل بخبر الواحد بأن لا يكون مخالفا للأصل أو للقياس، لما عبروا بكلمة القياس صار الاستدراك عليهم عند كثير من المتأخرين متيسر، صار الاستدراك متيسرا. لما؟ قالوا لأنهم عارضوا النص بالقياس. وأنت إذا سمعت هذه المقدمة المركبة والنتيجة المتصلة بها تقول بأنه لا يصح معارضة الخبر الصحيح بالقياس، هذا وجه منتظم. لكن أراد به الأحناف هذا المحض من القول بأن كل وجه يقدره مجتهد من الفقهاء أو من الحنفية خاصة على أنه هو القياس فإنه يقدم على ما دل عليه خبر الواحد؟ هذا ليس كذلك في مذهب الأحناف. وتوضيحا لذلك، أقوى الدلالات في مذهب الأحناف فيما يسمى عند الجمهور بالمنطوق أقواها دلالة العبارة، أقواها دلالة العبارة، ثم بعدها ما يأتي بدلالة النص. فإذا جئنا لأقوى الدلالات عند الأحناف وهي دلالة العبارة، وقدرنا حديثا من خبر الواحد جاء عبارة، جاء عبارة ولم يطعم فيه عند أهل الحديث، أي دلالته دلالة عبارة، ولكنه خالف وجها من أوجه القياس. هل النتيجة هنا أن الأحناف يدعون الخبر الذي لم يعرف فيه طعن أو انتظمت صحته أو اشتهرت صحته عند المحدثين ودلالته دلالة عبارة، ودلالته دلالة عبارة، هل يدعون هذا على طريقة فيها اضطراد أو فيها انتظام في مذهب الأحناف لوجه خالفه من القياس؟ ليس كذلك، وإلا لتفارط القياس على النص، وهذه طريقة باطلة ما قال بها أحد، لا الأحناف ولا غير الأحناف. لو قيل بأن أي وجه يقدر من القياس حتى لو قدر وجها صحيحا في ذاته بأنه يعارض به ما يكون من خبر الواحد الصحيح، هذا ليس مذهبا لأحد، لا للأحناف ولا لغيرهم. وإنما يعنون بالقياس وجها انتظم من القياس الذي يسميه بعض أصحابهم أو يسميه غيرهم بالأصل. فالقياس المنتظم انتظاما بينا في الشريعة عندهم، وهذا القياس الذي انتظم انتظم عندهم بماذا؟ بموارد النصوص الأخرى. قالوا فإذا انتظم هذا الأصل، إذا انتظم هذا الأصل وانتظامه عرف بنصوص مفصلة ووقائع متواترة، ثم جاء خبر الواحد ينازعه على خلافه وعلى ضده، فهذا الذي يتكلم فيه أئمة الأحناف، وإن كان بعض متأخريهم يتجوزون في العبارات، بل بعض متقدميهم، ولهذا قال بعض متقدميهم بأن ما خالف مذهب الإمام أبي حنيفة من الرواية فإنه إما مؤول أو لا يثبت. وقرروا مسألة الأصل في اعتبار أو اعتبار القياس في تصحيح خبر الواحد أو في العمل بخبر الواحد. هذا التمييز هو في ضبط حقيقة مذهب الأحناف، وليس من باب هذا البيان الذي قد يكون بعضه فيه مدافعة أو دفاع إن صحت العبارة، ليس هو بحث لبيان رجحان طريقة الحنفية، وإنما لتمييز هذه الطريقة، وأنه لا أحد من فقهاء المسلمين يقول بأن كل خبر من خبر الواحد عارضه وجه مستعمل، ما نقول وجه ضعيف حتى لا نتكلف القول، لا أحد يقول بأن كل خبر من خبر الواحد الصحيح الصحيح، لأن خبر الواحد يكثر فيه الإعلال كما سيأتي، إذا تفرد فالتفرد كاد أن يكون علة، وهذا له إن شاء الله بحث في المجالس الآتية بإذن الله، التفرد كاد أن يكون علة، حتى سماه بعض المتأخرين وجعله من العلل، لكن هو في التحقيق كاد أن يكون علة، هو مظنة وليس علة على الاضطراد. ولهذا بالإجماع أن هناك أخبار من خبر الواحد محفوظة، أن هناك أخبار من خبر الواحد محفوظة، إنما المقصود أن هذا هو الذي يدور عليه كلام الأحناف. ولهذا إذا جئت كلام الأحناف أنفسهم وجدتهم يمثلون مثلا لهذه المسائل كمخالفة القياس، يمثلون له بحديث المصرات، وتجد أن من ينقل هذه الطريقة عنهم حديث المصرات حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. حديث المصرات معروف والجمهور يعملون به والأحناف لا يعملون به، لكن المقصود هنا في البحث الأصولي وليس البحث الفقهي، ترى أن الغالب على من يذكر هذه المسألة على الأحناف يربطونها بمسألة حديث المصرات، وهذا صحيح ذكره الأحناف، لكنه يشير لك إلى مسألة أن هذا المثال قليل عند الأحناف، يعني ليس عندهم أمثلة بالمئات أو حتى بالعشرات كثيرة يتركون فيها خبر الواحد الصحيح، يتركون فيها خبر الواحد الصحيح. لكن للضبط العلمي إذا جئت كتب الأحناف رحمهم الله ولا سيما في الكتب المفصلة لفروع الأحناف التي هي أكثر المذاهب فروعا، فتجد أنهم إذا جاء ما يخالف المذهب عند فقهاء الأحناف المتأخرين، أي ما يخالف المذهب الذي قرروه في مذهب الإمام أبي حنيفة أو عن مذهب الإمام أبي حنيفة، وجاءت رواية يستدل بها غيرهم ولا سيما من المالكية أو الشافعية، يريدونها من باب الجواب كالطريقة التي يستعملها الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني في جوابه عن مذاهب الفقهاء، فتجد الأحناف يكثر في طريقتهم أنهم إذا جاءوا لبعض الروايات قالوا: ولأن هذا على خلاف القياس، فهل هذا الرد بني على محض القاعدة أو أن القاعدة استعملت هنا تابعة؟ في كثير من الأحوال في كلام الأحناف هي تابعة. كيف تابعة؟ بمعنى أن هذا الحديث حتى عند المالكية أو عند الشافعية لا يعدونه من الحديث الصحيح، بمعنى أن هذا الحديث الذي استدل به فيه إعلال، الذي استدل به فيه إعلال. ولكن لما كان هذا من الأصول المعروفة عند الأحناف صاروا يستعملون هذه الطريقة تتميما للمذهب، يعني لو قدر صحيحا فإنه يمكن الجواب عنه بأنه يخالف الأصل أو يخالف القياس، ويعتبرون هذا جوابا فيه انتظام مع قواعد المذهب. لأنه في نفس الأمر الذي حمل الأحناف أو غير الأحناف من الفقهاء على مثل هذه الشروط ليس أن أحدا منهم فضلا عن جملتهم، فضلا عن الإمام أبي حنيفة أو غيره، ليس أن أحدا من هؤلاء يقدر أن هذا الخبر الواحد صح عن رسول الله صحة ثابتة في نفس الأمر ثم يعدل عن العمل به لكونه على خلاف القياس عنده أو لكونه على خلاف الأصل عنده، هم لا يصلون إلى هذا، ولكن كأنهم يجعلون هذا من باب ما يشترط في ثبوت العمل بالرواية. ولهذا اتقاء منهم لمسألة القول في الرواية ما يسمون هذا شرطا لصحتها، لا من باب أنهم يقدرون صحتها ويتركون العمل بها، لأنه لو قدر كذلك لكان من الجمع بين النقيضين. إذا قدر صحة الرواية في نفس الأمر عن رسول الله مع ترك العمل بها من غير نسخ أو نحوه صار هذا من الجمع بين النقيضين، لكن هم لم يجعلوا ذلك في شرط الرواية من حيث الصحة، لا لأنه لا يشترط لصحة الرواية في نفس الأمر عندهم، وإنما لأنهم كفقهاء إنما يقولون في الأحكام، وما يخص الأحكام هو العمل بالرواية، وأما القول في إسنادها فليس من اختصاصهم في الأصل. وبهذا يتبين أنه لا أحد من الفقهاء في نفس الأمر يقدر صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قاله عليه الصلاة والسلام أو فعله، ثم بعد ذلك يدع العمل به من غير نسخ إلا أن يحمله على وجه، كأن يقدر الطائفة من أهل العلم في هذا الأمر الوجوب ويقدر جملة منهم أنه على الندب، أو يقدر طائفة منهم أنه عام ويقدر طائفة منهم أنه عام مخصوص، أو أنه مطلق ويقدر آخرون أنه دخله تقييد، هذا حمل ليس تركا. المنفي ما هو؟ المنفي هو الترك المحض، لأن الترك المحض ممتنع هنا في أهل الشريعة، بل إن الترك المحض لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافة، لمن تدبر المذاهب لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافة، لا من متقدميهم ولا من متأخريهم، أي الترك المحض مع تصحيح الرواية في نفس الأمر، لأن هذا يعد من باب الجمع بين النقيضين، وهذا لا يفعله أحد لا من فقهاء المسلمين ولا من النظار أيضا. وعليه فهذا الشرط كما أشرنا الذي ذكره فقهاء الأحناف، وصار صبغته كما سلف صبغة عند الجمهور من المتأخرين سواء من المتكلمين أو الفقهاء أو أصحاب الرواية، كثير منهم يجعلون هذا الشرط ذو صبغة فقهية. والتحقيق أن هذا الشرط الذي قاله الأحناف أصله معتبر عند المتقدمين من أهل الحديث، أصله معتبر عند المتقدمين من أهل الحديث، ومعنى أن أصله معتبر ليس هو بمطابق طريقة الحنفية، لأن الأحناف توسع بعضهم في هذا حتى استبدلوا كلمة الأصل بكلمة القياس، وتوسعوا في ذلك وصاروا يعللون بأوجه القياس في تأويل بعض خبر الواحد، لكن ليس هو الأصل في الطريقة، ليس هو الأصل في الطريقة، لكن هذه الطريقة الأخرى التي هي طريقة أهل الحديث المتقدمين يعتبرون بمسألة المتن وأثر المتن على انضباط الرواية. هل هم يجعلون، أعني أولئك المتقدمين، هل يجعلون العلة من حيث الرواية، أو يفهم عن طريقتهم هنا أن العلة من حيث الحديث التي هي علل الحديث، وهو مصطلح مشهور ومعروف ويأتي إن شاء الله بعض القول فيه، هل هو العلة على معناها الخاص أو العلة بمعنى أي سبب من أسباب رد الرواية يسمى علة، وهما طريقتان مستعملتان عند أهل الحديث من طبقة الإمام الدارقطني ومن قبله، منهم من يستعمل العلة على المعنى الخاص وهو الأكثر عند المتقدمين، ومنهم من يستعمل العلة على المعنى العام. إنما الشاهد هنا هل هم يجعلون المتن يدخله العلة كما تدخل الإسناد؟ الأظهر ليس كذلك، المتن لا يتصل به علة، لأنك إذا قلت أن ثمة علة في المتن غير العلة التي في الإسناد، صارت النتيجة أنه يمكن أن يكون السند أو الإسناد صحيحا بريئا من العلة الخاصة أو العامة، يعني بريئا من العلة مطلقا، أي أنه سند صحيح ولكن العلة فيما في المتن. هذا ليس كذلك، لا تقع رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون العلة في المتن، المتن كاشف للعلة التي في الإسناد، ما يقع في المتن من إشكال يكون كاشفا لعلة الإسناد، مثل لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين في صفة 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، وجاء في بعض رواية الإمام مسلم من حديث سعيد بن منصور قال هم الذين لا يرقون، هذا لا يرقون متن أليس كذلك؟ هذا المتن لا يكون بذاته والعلة والإسناد يقال إنه صحيح من كل وجه، فالعلة في حقيقتها عند أئمة الحديث هي علة في الإسناد، العلة هي علة في الإسناد، وإنما المتن قد يكون ماذا؟ قد يكون وصفا كاشفا، أما أن ثمة علة في المتن فليس كذلك. فإذا قيل مثلا هم الذين لا يرقون هذا متن معلول، لا، هو الإسناد يكون معلولا أما المتن فلا يكون بذاته علة، لأنك إن قدرت المتن يدخله العلة المنفكة عن علة الإسناد، المنفكة عن علة الإسناد، فصارت العلة قسمان أو نوعان، علة في السند أو علة في المتن، أمكن هنا أن تقع العلة في الإسناد ولا يكون في المتن علة، وهذا ممكن أن يكون المتن ليس منكرا، هذا ممكن، مثل لا ضرر ولا ضرار، أليسوا جعلوه قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى؟ أليس كذلك؟ فهو من حيث المتن لا بحث فيه من جهة إعلاله متنا، أي لا إشكال في دلالة متنا، والدليل على هذا أن الفقهاء يعدونه من قواعد الشريعة الكلية الكبرى، لكنه جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري، لكنه من حيث الإسناد معلول، من حيث الإسناد معلول، فهو قاعدة لكنه لم يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن بعض القواعد كذلك، إما القواعد الفقهية أو بعض الأوصاف المضطردة عند الفقهاء، مثل الوصف كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا الوصف هو وصف فقهي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما المنتقض الثاني، كيف المنتقض الثاني؟ المنتقض أن يكون المتن فيه علة والإسناد يكون صحيحا، هذا لا وقوع له في الرواية. وإن تجوز بعض أهل الحديث المتأخرين بهذا التقسيم فهو تجوز بغير محله، لا يصدقه الاستقراء ولا يصدقه القواعد ولا يصدقه قانون المنطق، لا يصدقه الاستقراء ولا يصدق، يعني كيف لا يصدقه الاستقراء؟ يعني لا تستطيع أن تأتي برواية في متنها إعلال وإسنادها عند المحدثين قد مضوا أو اشتهر على الأدنى عندهم أنه إسناد صحيح في هذه الرواية، قد يكون إسنادا، وهذا يقع فيه توهم عند بعض الباحثين في علم الحديث اليوم أنه إذا وجد هذا الإسناد يصحح في رواية، أنه إذا وجد هذا الإسناد يصحح في رواية ثم جاء نفس الإسناد في رواية أخرى ووجد أن الإمام أحمد صحح هذا الإسناد في حديث ثم جاء حديث آخر بنفس الإسناد، ظن أن الإمام أحمد مثلا أو أن طريقة أحمد وأمثاله أن الرواية الثانية ستكون رواية ماذا؟ صحيحة. لما؟ لأن أحمد قد صرح بصحة الرواية الأولى وهي على نفس السند، وهذا قطعا ليس بلازم، هذا قطعا ليس بلازم، لأنهم هم لا يعتبرون الإسناد الواحد هو الرواية. لا لا، الآن يقال إن المحدثين إذا قالوا الحديث ويقولون عن الإمام أحمد كما يقول أبو زرعة أحمد يحفظ 1000,000 حديث، يحفظوا 1000,000 حديث، لا يقصدون بالحديث الذي هو المتن مثل إنما الأعمال بالنيات، هذا واضح، لكن أيضا هم لا يقصدون الإسناد الواحد، وإنما يقصدون كل وجه من أوجه الإسناد، وهذه مرحلة ماذا؟ تعد ثالثة، ولا يريدون المتن ولا يقصدون الإسناد أيضا الواحد، لأن الإسناد الواحد قد يكون في هذه الرواية إسنادا محفوظا وقد يكون في رواية ثانية إسنادا ليس بمحفوظ. لما؟ لأسباب كثيرة وإن شاء الله يأتي تفصيل لهذا. لكن من الأسباب حتى لا ينقطع المراد من الأسباب أن تكون الرواية الأولى التي صححها أحمد هذا الراوي في هذا الإسناد قد وافقه الثقات وهو ثقاه ووافق الثقات فستكون روايته هنا رواية محفوظة. والعكس كذلك هذا الإسناد وعن هذا الراوي نفسه ولكنه في حديث آخر خالف الثقات فسيكون إسناده هذا أو روايته هذه ستكون رواية ضعيفة، مع أنك لو أخذت الإسناد مجردا إلى هذا الراوي لوجدته في الحالين إسنادا واحدا. فإذا الحديث عند المتقدمين ليس هو المتن هذا واضح، لكن أيضا ليس هو الإسناد الواحد بل هو الوجه من الرواية. ولهذا صاروا يقولون ألف حديث، ألف حديث يعني مليون رواية، أليس كذلك؟ أو أكثر من هذا. لماذا؟ لأنهم يركبون على هذه الطريقة، يركبون على هذه الطريقة. المقصود أن النظر هذه النتيجة، أن النظر في المتن عند المتقدمين من أهل الحديث نظر معتبر، النظر في المتن في خبر الواحد نظر معتبر، هذه هي الجملة، النظر في المتن في خبر الواحد نظر معتبر، باعتبار أن النظر في المتن يكون عندهم كاشفا لما للعلة، لعلة الإسناد. ولهذا إذا حصل التفرد استنكروه، ليس التفرد هنا من جهة السند، التفرد من جهة المعنى، كأن تأتي. ولهذا لما تكلموا مثلا في النسخ، وهذا صار من أصول بعض المذاهب، لما تكلموا في النسخ مثلا صاروا يشترطون للناسخ في نسخ السنة بالسنة مثلا صاروا يشترطون للناسخ أن يكون يقارب المنسوخ من جهة الثبوت. ولهذا بعضهم يقول إن المتواتر من السنة لا ينسخه خبر الواحد. ومن مثال هذا للتطبيق وفيها خلاف معروف بين المذاهب الفقهية، مسألة نسخ الأشربة التي نهي عنها، الأوعية التي نهي عن الشرب فيها، هذا جاء في أحاديث يسمونها متواترة باعتبار معنى التواتر العام، أي أنها منتظمة الصحة عند المحدثين، لم يخالف فيها أحد في جملتها. ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي هو حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر. شف هذا فتوى لابن عباس، ليش نورد الرواية من أولها؟ فتوى لابن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن ابن عباس يراها منسوخة ولا غير منسوخة؟ يراها غير منسوخة، يراها غير منسوخة، لأنه يفتي هنا. قال نصر بن عمران كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، والترجمة هنا ليست على معنى نقل اللغة وإنما نقل الكلام فقط، وهذا يأتي في كلام العرب أن يسموا هذا ترجمة، ومنه لما ويستعمل عند أئمة الفقهاء. ومن هنا قال الإمام الشافعي السنة ترجمان القرآن، السنة ترجمان القرآن أي بيانه. فنصر ينقل، أبو جمرة ينقل الفتوى وينقل السؤال وينقل الجواب من ابن عباس. فقال جاءت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، أي الانتباذ في الجر، أي في هذه الجرار التي يستعملها الناس. فقال ابن عباس إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وفي رواية في الشهر الحرام. ومرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. قال شعبة: وربما قال النقير. ثم هذا الفتوى ابن عباس افتاها بهذه الرواية لحديث المشهور عند أهل العلم بحديث وفد عبد القيس، وقد جاء من رواية غير ابن عباس كأبي سعيد الخدري أيضا. وما أشرت أن ابن عباس يفتي به إذن ولا يراه منسوخا. جاء النسخ في حديث، أو يعني من يقول بالنسخ، قالوا الناسخ ما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه وهو في الصحيح وإن لم يكن في البخاري، لكنه رواه مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هل هذا ناسخ لهذا؟ هذه طريقة لطائفة من الأئمة والفقهاء، وطائفة يقولون بأن هذا الحديث لا يقوى على نسخ الأول، وهو ظاهر مذهب عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب مشهور لكبار من الأئمة، بل نسبه بعضهم كشيخ الإسلام إلى الجمهور من الأئمة أنهم لا يذهبون إلى النسخ، لأنهم لا يذهبون إلى النسخ. هذا الاستعمال يدل على أن الاعتبار بالأصل سواء في فقه الرواية أو في ثبوتها وصف منتظم عند المتقدمين، إما عند المحدثين وإما عند الفقهاء. لكن هل يمكن أن أحدا من المحدثين يصح السند عنده من كل وجه ثم يكون ما يعرض له من احتمال في المعنى يجعله علة مؤثرة؟ هذا ليس كذلك، هذا ليس له وقوع، هذه فروضات يقدرها من يقدرها، لكنها من حيث الاستقراء لا وقوع لها، لا يأتي حديث كذلك. كل حديث في متنه غرابة، أي غرابة عن الأصول، كل حديث في متنه غرابة أي غرابة عن الأصول، فإن من تكلم فيه من جهة إعلاله فلا بد أن يكون عنده وجه من علة الإسناد، ولا يوجد مثال واحد البتة أن الإسناد ينتظم عند المحدثين من حيث الصحة، ولكنهم يدعون الرواية أو يردونها لما يسمى بعلة المتن. هذا تقدير من تقدير الذهن لا وقوع له في الخارج، هذا لا وقوع له في الخارج، ولا يصح أن يمثل له أحد بأن يأتي بإسناد صححه طائفة من الحفاظ فيقول هذا إسناد صحيح ولكن العلة في المتن، لأن هذا لا يكفي لتقرير النتيجة. التصحيح جملة من الحفاظ أو تصحيح بعض المتقدمين أيضا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة من أهل الحديث إذا صححوا هذه الرواية أيضا هذا لا يكفي حتى يتبين أنهم لم يخالفوا، حتى يتبين أنهم لم يخالفوا، وإلا اختلف بين المحدثين حتى المتقدمين منهم في بعض الروايات كما هو مشهور. والإمام البخاري رحمه الله اتقى بعض الروايات إما لكونها ليست على شرطه، ليس كل ما اتقاه البخاري لأنه ليس على شرطه فحسب وإلا هو صحيح عنده، اتقى ما اتقى مما ليس على شرطه، واتقى كثيرا مما ليس صحيحا عنده أيضا، وقد يكون بعض ذلك مما يصححه غيره. ولهذا تجد أن الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه إذا نقل أحكام الإمام البخاري على الأحاديث يتبين لك الفرق بين الطريقة التي يسلكها الإمام الترمذي والطريقة التي يسلكها الإمام البخاري في التصحيح. فطريقة البخاري بلا شك أغلق من طريقة الإمام أبي عيسى الترمذي، هذا شيء ظاهر بين في كتاب الترمذي نفسه وفي ما يقرره في أحكام العلل رحمه الله. إذا عدنا إذا النتيجة التي نريد أن نصل إليها إلى أن الاعتبار بالمتن ليس شيئا طارئا من كلام الحنفية، ولكن هل ما يقوله الحنفية هو المعنى أو هو السبب الذي كان يستعمله قدماء المحدثين؟ الجواب ليس كذلك، ذاك شيء وهذا شيء، لكن بينهما قدر مشترك كلي أو ليس كذلك، بينهما قدر مشترك كلي، بمعنى النظر في المتن، النظر في المتن يعتبرونه كثيرا، النظر في المتن يعتبرونه كثيرا، وموافقة المتن للأصول هذا مما يعتبرونه. ولهذا من طرد هذه الطريقة أنه إذا جاء عندهم حديث صح ومتنه ليس فيه علة من جهة ما يسمى بالعلة، أي ليس فيه نكارة، ولكنه فيه بعض الامتياز عن المشهور، توسعوا في الحمل عن ظاهره، توسعوا في حمله عن ظاهره. لماذا توسعوا في حمله عن ظاهره مع أنه قد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحملونه على أمر؟ من مثال هذا مثلا الوجوب في الأمر، فقد يأتي أمر ويحمله أحمد وأمثاله على الوجوب، وهو من أكثر من يحمل الأمر على الوجوب، بل هو أكثر الأئمة الأربعة حملا للأمر على الوجوب، ويأتي مقام من الأمر من حيث العبارة، أي عبارة النص، أي لفظ النص، تجد أنه على نفس درجة الأول، بل أحيانا يكون أقوى في العبارة من درجة الأول، ثم يكون المشهور عن أحمد أنه يحمله على الاستحباب. لماذا؟ لأنه رحمه الله، وهذه الطريقة لغيره، لأنه اعتبر هذا بما اعتبر هذا بموافقة الأصل. الأصل أين هو؟ ليس الأصل هو دليل عقلي، الأصل ما تقضي به جملة الرواية، وقبل ذلك ما تقضي به النصوص بما في ذلك، وهو أولها وصدرها نصوص القرآن. فإذا وجد دلالة القرآن أو مفصل السنة على معنى، ثم جاء حديث على خلاف ذلك وهو صحيح عنده، هنا يحصل التوسع في مسألة إيش؟ الحمل. ومعنى التوسع في مسألة الحمل أي الحمل الفقهي للرواية، فقد يصرفها عن الوجوب. ولهذا لما جاء بعض المتأخرين رحمهم الله وبعض الباحثين وقال ذلك قبلهم الإمام ابن حزم رحمه الله بأن الأمر عند الفقهاء يقولون إنه للوجوب، ثم من حيث التطبيق جعلوا جملة واسعة من الأمر ليست للوجوب، في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا مما اعترض به أبو محمد بن حزم على الفقهاء، أنهم يقررون عند جمهورهم أن الأمر عند جمهورهم يفيد الوجوب إلا لصارف، ثم يصرفون جملة من الأمر دون أن يعينوا لها صارفا. وهذا الاعتراض الذي يقوله بن حزم صحيح من حيث الصفة، صحيح من حيث الصفة، لكنه غير صحيح كاعتراض. صحيح من حيث الصفة أنهم لا يعينون الصارف، لكن استقراء الكبار من الفقهاء كالشافعي كالإمام أحمد كالإمام مالك كالأوزاعي كالثوري أمثال هؤلاء، استقراءهم للأدلة وموارد السنن، ولا سيما في موارد السنن أكثر، لأن أحكام القرآن بينة، أحكام القرآن المفصلة بينة، السنة لا تنسخها كما سيأتي، إنما هذا أكثر ما ينضبط في باب السنة، في باب السنة استقراءهم الواسع لأحكام السنة يجعلهم يرون أو يتبين لهم في الحمل أن هذا الأمر لم يرد الشارع به ماذا؟ لم يرد به الوجوب، وقد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحمل ماذا؟ فيحمل على الوجوب، لأن الأصل والجملة العامة من استقراء السنن لا تمنعه. أي لا تمنع أن يحمل على الوجوب، لا تمنع. ولهذا مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، أليس من حيث العبارة العبارة قوية أو ليست قوية في الدلالة على الفطر؟ العبارة إذا جئتها لغة العبارة قوية، لكن هل وجدنا أن الفقهاء اتفقوا على أن الحاجم والمحجوم يفطر؟ أو لو خففنا الطلب أو البحث، لو خففنا، هل وجدنا أن كل من صحح الحديث، لأنه قد يعترض أن بعضهم لا يصحح حديث الحجامة أو يراها إيش منسوخة، لكن هل كل من صحح ما هو من حديث الحجامة؟ ها؟ وهي كثيرة، حديث شداد، حديث أبي سعيد وغير ذلك، حديث أنس، هل من يصححها يقول بأنه يفطر الحاجم والمحجوم؟ لا. الإمام أحمد جواباته صريحة أن حديث الحجامة صحيح، أنها محفوظة، وإن كان بعضها معلول، لكن جوابه صريح بأنها أحاديث الحجامة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول الإمام أحمد بأن الحاجم يفطر، صحيح من مذهب. ولهذا فرقوا كثيرا بين الحاجم وبين إيش في المحجوم، مع أنه إذا نظرنا للعبارة ومن يصحح الحديث اجتمع تصحيح واجتمع عبارة، أليس كذلك؟ ما نريد أن نقول لماذا هذا التأول، مع أنه تأول محمود، لكن لماذا هذا الحمل من جهة الحكم؟ لماذا هذا الحمل؟ لأنهم يراعون الأصول، والشريعة هكذا، الشريعة مبنية على إيش؟ الموازنة. وأنت ترى أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من إعجاز القرآن وكماله، وهو كتاب رب العالمين، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قرأت القرآن وجدت أن آيات القرآن لا تفصل، كل آية تفصل حكما أو تذكر حكما مفصلا بعينه ثم تغلقه، ثم تأتي الآية التي بعدها لتعطي الحكم الثاني من أحكام الزكاة أو الصلاة أو غير ذلك ثم تغلقه إلى آخره. الغالب على طريقة القرآن اتصال الأحكام بالقواعد، بالمقاصد، بالأسباب، بالعبادة والتوحيد والإيمان، أليس كذلك؟ فإذا قرأت آية الصيام مثلا، يا أيها الذين آمنوا، الخطاب العام في الإيمان، لم يدخل في مسألة الفرع الفقهي المفصل، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلو أردت أن تقول في تفسير هذه الآية وبيانها في باب الإيمان وأصول الدين لوجدت قولا واسعا، ولو أردت أن تقول فيها باعتبار الفقه والحكم لوجدت فيها كذلك قولا بينا، ولو أردت أن تقول فيها باعتبار طريقة القرآن في تقرير الوجوب وما هي الجمل الدالة على الوجوب لوجدت كذلك، وإذا أردت أن تقول فيها باعتبار مقاصد الشريعة ولوجدت كذلك، وإذا أردت أن تقول فيها باعتبار العبادة وأثر العبادة على صلاح النفس لوجدت فيها كذلك، ولو أردت أن تقول فيها باعتبار أثر العبادة في المآل والنجاة لوجدت فيها كذلك، وكل ذلك تجده واسعا، بل لا يأتي بيان الناس على ما في كتاب الله على الكمال والتمام. فإذا هذا هو الجمع الذي في طريقة القرآن. فلما نزل القرآن على هذا الاتصال، لا نقول على التداخل حتى تكون العبارة منتظمة، لما نزل هذا القرآن على هذا الاتصال العظيم الذي قال الله فيه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، لما نزل على هذا الاتصال العظيم البليغ من الكمال المطلق في بيانه وتشريعه وأحكامه وخبر، ولهذا صارت كثير من أخباره، كثير من أخباره هي ماذا؟ يثبت الأمر والوجوب بالخبر، مع أن الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة خبرية. وهنا يقال كثير من أخباره على سبيل التجوز، إذا أريد بالأخبار ترتيب الأحكام أحكام الفروع عند الفقهاء، مثل حديث مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر من حيث الصيغة ولكنه ضمن معنى أحكام الأمر من جهة الوجوب وإلى آخره. بل التحقيق أنك تقول كل خبر من أخبار القرآن فإنه يتضمن أحكام الوجوب التي تؤخذ في الأصل مما من الأمر بلا استثناء، كل خبر. لما؟ لأن كل خبر أول ما يتعلق به وجوب التصديق، أليس كذلك؟ كل خبر عن الله أو أفعاله أو قدره أو قصص الأنبياء أو أخبار اليوم الآخر أو غير ذلك، فأول ما يتعلق به وجوب التصديق، وهذا حكم. فالاتصال بين الشريعة على هذه الرتبة بين أدلتها وقواعدها ومقاصدها وانتظامها، كما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف المنفي ليس في الألفاظ وحسب، هذا بين. الاختلاف المنفي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الاختلاف المنفي عن القرآن ليس في ألفاظه وحسب، بل حتى في إيش؟ حتى في وفي معانيه كذلك، هذا صحيح. وفي الأمر الثالث ما هو؟ حتى في أحكامه، أحكام القرآن لا يكون فيها تضاد، لا يكون فيها تضاد وتناقض. ولهذا استعمل كل إمام من المتقدمين مراعاة لحفظ هذا الأصل ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الأصل عنده، ما هو من الطريقة التي تحفظ هذا الأصل عنده، وتنوع طريقتهم في ذلك كما تعلم. المقصود هنا أن هذا السبب الذي ذكره الأحناف في مسألة خبر الواحد ومخالفته للأصل أو لما سماه بعضهم بالقياس ليس هو مخترعا طارئا، وإن كان ليس مطابقا، حتى لا يزاد في القول، ليس مطابقا لما كان ينزع بمثله المتقدمون من أئمة الحديث كمالك وأحمد وأمثاله، ولكن الالتفات للأصل هذا أمر معتبر عند جميع الفقهاء. الأحناف جاءوا ووضعوه قاعدة، هل جعله قاعدة على هذه الطريقة وعلى هذا الإطلاق؟ هل هذا يكون صحيحا أو راجحا أو مرجوحا؟ لا شك أن هذا الوصف عند الأحناف أو هذا الشرط الذي اشترطوه في خبر الواحد عليه مراجعة وعليه مناقشة، وجملة مما يصفونه عليه ليست محل تسليم. لكن هل هو في أصله يعد من الأوصاف المنكرة والتي ابتيت بها على النصوص من هذا الأصل؟ الجواب وليس كذلك، هو ميزان، لكنهم زادوا فيه وصفا، وزاد فيه كثير منهم تطبيقا، والزيادة في التطبيق أكثر من الزيادة في الوصف. ووصف أصله له اعتبار عند المتقدمين، لكن زادوا فيه وصفا حيث جعلوه شرطا، ولهذا يسمونه في كتب الأحناف أحد الشروط الأربعة المشهورة عندهم للعمل بخبر الواحد، فنصبوه شرطا. نصبوه إيش؟ شرطا. و هذا الشرط الذي نصبوه لم يقيد كما يعني قد يقول قائل حينما نقول ليس مطابقا للأول الذي كان عليه المحدثون أو قدماء المحدثين. نعم وليس كذلك، لأن قدماء المحدثين لا يمكن أن يقفوا عند المتن دون أن ينظروا فيما في الإسناد. أما الطريقة المتأخرة عند الأحناف ما بحثوا في السند، هنا ما بحثوا في ماذا؟ ما بحثوا في السند، جعلوها طريقة من طرق البحث في تطبيق الرواية أو من طرق شروط تطبيق الرواية، ولهذا لئلا يدخلوا في الإسناد ما جعلوها شرطا للصحة، وإنما جعلوه شرطا ما جعلوه شرطا لصحة خبر الواحد، وإنما جعلوه شرطا للعمل أو لوجوب العمل بخبر الواحد. ولهذا بعض الأحناف رحمهم الله ما يقول للعمل، يقصد قصدا إلى التعبير بكلمة الوجوب، فيقول هو شرط لوجوب العمل بخبر الواحد. وكأنه يقول لو طرد الأحكام على الأصول، قد يقول قائل ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ حينما يقول شرط لوجوب العمل، نتيجته عنده كفقيه أنه يطرد الفروع على الأصل ويترك هذا الخبر من الخبر الواحد لا يجيب عنه، لا يجيب عنه، ويطرد الحكم على ما يقتضيه الأصل، كقول من يقول مثلا بأن حديث ابن عباس، حديث عبد القيس، يعمل به وليس منسوخا. ما الجواب عن حديث بريدة؟ يقول ليس عندي عنه جواب، لكن كثرة الرواية الأولى تجعل الراجع عنده هو الأول. ولهذا بعضهم كما قلت يتقي كلمة للعمل بخبر الواحد، فيعبر لوجوب العمل بخبر الواحد، لوجوب العمل بخبر الواحد، بمعنى أنه لا يلزمه عنه جواب. الطريقة هذه طريقة الفقهاء، وذكرنا طريقة أصحاب الحديث الأولى والطريقة الثانية وهي طريقة النظار. الطريقة الرابعة وهي طريقة من يتكلم عن الخبر باعتبار المنطق، هؤلاء لا يدخلون في أحكامه، لا يدخلون في أحكامه، لأن بحث علماء المنطق ليس المراد منه ذكر الأحكام، وإنما ذكر معيار النظر. ولهذا سمى أبو حامد كتابه في المنطق بمعيار النظر، كتاب أبي حامد في المنطق اسمه كما تعرفون وعنوانه معيار النظر، فيأتون عليه بهذا. قد يقول قائل لماذا نذكر أهل المنطق والأولى ألا يذكروا في مثل هذا؟ هذا صحيح، لكن لما؟ لأن التعريف الشائع كان الأولى ألا نذكرهم، لكن لما؟ لتكتمل المسألة العلمية، لأن التعريف الشائع وهو أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، أو الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، بدل الواو تأتي أو. وبعضهم وجد هذا مشكلا فقال الخبر هو الوصف، هو الوصف الذي يدخله الصدق والكذب، أو الخبر الذي أو الوصف الذي يدخله الصدق أو الكذب، فصار يقدم بكلمة ما، ماذا؟ الوصف. الذي قدموا بالوصف ما قدموا بها بيانا، وإنما قدموا بها يتكون نقضا على الحد. المناطق إذا تكلموا يتكلمون في الحد ويتكلمون في الرسم. فمن يقول ما هو الصدق أو الكذب، الذي يوصف بالصدق أو الكذب، أو يحتمل الصدق أو الكذب، أو الصدق والكذب بالواو، هذا عليه نقض، وهذا عليه نقض. والمؤلف وهو الشيخ أبو الوليد هنا لم يكن مرتضيا لهذا لما يدخله من النقض، ولهذا هو عرف الخبر بقوله ماذا؟ قال الخبر هو الوصف، وجعل مسألة الصدق والكذب هي مسألة التقسيم، وأنه ينقسم إلى ما يكون دالا على الصدق أو دالا على الكذب، لكنه قال هو الوصف ووقف عند ذلك. قال لك قال الخبر هو الوصف للمخبر عنه. لماذا لم يكمل؟ لئلا ينتقض عليه. هو يرى، وطائفة من النظار يرون أنك إذا أكملت دخل النقض، فإن استعملت أو دخل النقض، لأن أو تفيد الشك، تفيد الشك أو التعدد أو الاحتمال، وهذا ليس من صفة الحدود. طيب وإذا استعملت الواو؟ قال وإذا استعملت الواو أو قلت إن أو لا يلزم أن تكون للشك، لأن أو قد تدل على التنوع، بل وقد تأتي بمعنى الواو، وإن كانوا قطعا لا يريدون هنا بمعنى الواو، لكن إذا قلت إنها لا تفيد الشك ضرورة، هذا دافع صحيح. أو في اللغة العرب ليست للشك مطلقا، ما قال أحد بذلك، وإن احتملته لكنها لمعاني متعددة، وهي التي جمعها ابن مالك بقوله خير أبح قسم بأو وأبهمي وشكوك وإضراب أيضا بها نمي، فهي تتعدد قطعا. طيب حتى لو عدلنا عن أو برمتها وقلنا الواو، ما يدخله الصدق والكذب، أو احتمل الصدق والكذب، أو يوصف بالصدق والكذب. أولا جمهور الأصوليين من النظار ومن يقلدهم من فقهاء الأصوليين إذا عرفوا الخبر عرفوه بهذا، قالوا هو ما احتمل الصدق أو الكذب، أو ما احتمل الصدق والكذب، أو ما يوصف بالصدق والكذب، أو ما يدخله الصدق والكذب. هذا الذي عليه الجمهور من النظار. هل هذا من تعريف الفقهاء أم هذا من تعريف علماء البلاغة؟ كلا، هذا دخل على النظار مما من علم المنطق، وهذا هو السبب في التنبيه على مسألة أثر المنطق في هذا. المنطق لما تكلم عن هذا هو لا يتكلم عن الشريعة أصلا ولا عن أخبار الشريعة، يتكلم عن ما يسميه المركب التام في مصطلحهم، المركب التام. ولهذا يقولون الخبر مركب تام، لأن المركب عندهم، لأن المركب عندهم تام وما وناقص، فيقولون هو مركب تام يوصف بالصدق والكذب. كونه مركبا تاما هذا ما يسمونه في المنطق بالجنس القريب، هذا جنس قريب في الحد. ثم يقولون يوصف بالصدق والكذب هذا ما يسمونه الخاصة، هذا ما يسمونه الخاصة. لما اضطروا في تعريفه بالخاصة هكذا أدخلوا عليه الخاصة يوصف بالصدق والكذب، صار بعضهم يقول من المناطق هذا ليس حدا، تحول من كونه حدا إلى كونه رسما. والفرق بينهما في الجملة أن الحد يعين الماهية، وأما الوصف وأما الرسم فإنه يميز الماهية. الحد تعيين للماهية والرسم تمييز للماهية. جاء بعض من يستعمل المنطق من النظار كالرازي ووجد أنه يعترض عليه حدا ويعترض عليه رسما، طيب ما الحل؟ قال الأولى أن لا يحد ولا يرسم لانتظام العلم به. وحقيقة ليس السبب انتظام العلم به، لأنه لو كانت العلة انتظام العلم به لكانت كل ما انتظم العلم به لا يحد ولا يرسم. لا، هو اضطر اضطرارا، لكنه اتقى ألا يقال إن هذا وقوف على الجهل به، قال لا هو معلوم. إذا كنتم تقولون إنه يحد ليعلم فهذه مسألة مغلقة، لأنه معلوم، لأنه معلوم. فالمقصود أن هذه الإطالة بمسألة الخبر وأنه ما احتمل الصدق أو الكذب أو احتمل الصدق هذا لا ينتظم أبدا، ليس في الشرعيات. لأن البعض يعترض فيقول فخبر الله سبحانه وتعالى لا يدخله ذلك، وهذا حق، خبر الله لا يدخله ذلك، لكن هو قبل الشرعيات حتى في المنطق لا ينتظم ذلك، لأن الجمع بين النقيضين، لما تقول جملة الجمع بين النقيضين خبر، هذا ليس كذلك، أليس كذلك؟ خبر، الجمع بين النقيضين خبر، لا يدخله الصدق والكذب، خلاص هذا إيش؟ كذب 100%. عدم الجمع بين النقيضين خبر، لا يدخل الكذب، هذا الصدق 100%، ليس كذلك؟ لذلك صار بعضهم يريد أن يغلق هذه الإشكالية في البحث في المنطق، فزاد بعضهم كلمة لذاته لئلا يدفع بالمخبر عنه كخبر الله سبحانه وتعالى. حتى لو قلت لذاته أي لذات الخبر يأتيك الجمع بين النقيضين مثلا، أو عدم الجمع بين النقيضين، فأحدهما لا يحتمل الصدق والآخر لا يحتمل الكذب، وله فروع كثيرة. وهذا الذي جعل بعض الأئمة كالإمام ابن تيمية رحمه الله لما نقد المنطق عين مثل هذه الأوصاف، ليس في بحث الخبر لكن في قواعد نقده واعتراض الإمام ابن تيمية على أن المنطق معيار كما توهم لصيانة العقل عن الخطأ. المنطق علم من العلوم وفيه أخطاؤه، وهذه النتيجة التي أراد ابن تيمية رحمه الله أن يصل إليه، أنه معرفة فيها أخطاؤها، ليدفع ماذا؟ ليدفع ماذا؟ ولا لم يريد أن يكذب كل ما يقال فيه، هذا لم يقل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا لما وصفه وصفه المشهور لما قال لحم جمل غث على رأس جبل وعر إلى آخره، يدل على أنه فيه حقيقة، أليس كذلك؟ لكنها فيها تكلف تارة وفيها خطأ تارة وفيها انغلاق تارة، ويرى أن صحيحه مشترك، وهو صح صرح في كتبه بأن جملة واسعة منه، ليس جملة يسيرة، جملة واسعة منه صحيحة، بأن جملة واسعة منه صحيحة. حتى الأول المنطق المنقول عن الأول وما يسمونه بالمعلم الأول صحيحة، لكنها ليست من خاصتهم، هي مشتركة بين البشر ومشتركة بين العقلاء ومشتركة بين الناس. إنما المعنى الذي قصد في نقضه المشهور أو الرد المشهور عنده هو دفع ما توهم من أن هذا المنطق المترجم يعد ماذا؟ معيارا لصيانة العقل. وإذا كان معيارا لصيانة العقل، ومن يقول هذا يقدرون أن العقل هو باب النظر الأول للشريعة، والعقل باتفاق العلماء هو شرط من شروط التكليف، وإذا كان شرط من شروط التكليف فمن باب أولى أن يكون شرط من شروط الاجتهاد، أليس كذلك؟ يعني إذا المكلف يشترط فيه العقل فمن باب أعظم وأتم أن يكون إيش؟ الفقيه والمجتهد اشترط فيه ليس مجرد العقل، بل اتزان العقل وانتظام العقل، وهو ما سماه بعض الفقهاء من الأصوليين كأبي المعالي الجويني رحمه الله، يقول يسميه فقه النفس، يقول يشترط في المجتهد ليس العقل فقط، يقول هذا شرط أساسي للتكليف، لكن يشترط فيه فوق رتبة العقل المجرد أن يكون ما أن يكون المجتهد فقيه النفس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقده نقده بهذا الاعتبار لدفع ماذا؟ خلاصة نقد ابن تيمية للمنطق ليس في الرد على المنطقيين فحسب، بل كل ما عرض للمنطق في كتبه سواء في الفتاوى أو في درء التعارض أو في نقد التأسيس يدور على غرضين. ما هما؟ الغرض الأول دفع اختصاصهم به، دفع اختصاصهم فيه أنه غير صحيح أنه تولد من المشائين ومن قبلهم إلى آخره من الأسماء التي تعرفونها، وأنه تفرع عن طريقة اليونان إلى آخره، هذا ليس كذلك، يقول دفع اختصاصهم به ولا سيما في طبعا في صحيحه، يقول كل ما صح منه لا اختصاص لهم به، هذا نتيجة واحد عند شيخ الإسلام، يقول كل ما صح منه ليس لهم اختصاص بهذه النتيجة الأولى التي أراد الوصول إليها. النتيجة الثانية التي أراد الوصول إليها دفع توهم أنه ماذا؟ معيار لصيانة العقل عن الخطأ، فيكون هو المعيار لعدم الخطأ في الشريعة تبعا لذلك. والدليل على أن هذا في زمنه كان إشكالا أن بعض الأصوليين من الحذاق الكبار اللي هم قبل شيخ الإسلام رحمه الله ولكنهم ليسوا بعيدين في التاريخ، صاروا يجعلون في أول ما يكتبونه في أصول الفقه مقدمة في علم المنطق، وصاروا يصطلحون على ذلك، مثل ما اصطلح أبو حامد رحمه الله فسمى كتابه معيار العلم، معيار ليس هو العلم ولكنه ماذا؟ معيار العلم. ومن هنا يتبين أن هذا الحد أو الرسم للخبر يرد عليه إراد حيثما ذكر، فإن قيل فحده أو تعريفه بما عرفه به الشيخ أبو الوليد هنا لما اتقى كلمة الصدق والكذب كلها وجعلها تقسيما وقصر التعريف أو الحد فيه على ماذا؟ بأنه الوصف للمخبر عنه. قيل هو اتقى إرادا ولكنه يلزمه إراد إيش؟ آخر، لأنه عرفه بدون خاصة، فأصبح هذا يصلح للخبر ويصلح إيش لغيره، والمقصود من الحد التعيين، وهذا لا يعين، وإن قلت إنه رسم فالمقصود من الرسم التمييز، وهذا لا إيش لا يميز، فهو اتقى إشكالا ولكنه يلحقه ما يلحقه إرادات أخرى. وهذا الذي اضطر أبا عبد الله الرازي اضطر أبا عبد الله الرازي إلى أن يقول ماذا إيش بأنه لا يلحد. والرازي كثير إذا جت مثل هذه المتداخلات وهو حسن السؤال ودقيق السؤال إذا أورد الأسئلة انتهى إلى أنه إيش لا نحتاج إلى تعريف كذا، لا نحتاج حتى العلم يقول لا يحتاج إلى تعريف العلم، قال لأنه معلوم. فالمقصود أن الوقوف عند التعريف ليس له عناية، خاصة أن هنا لا نتكلم عن الخبر مطلقا، وإنما يراد البحث في الأخبار التي لها اتصال بما بالشريعة. وإذا جئت البحث في الأخبار التي لها اتصال بالشريعة فالبحث في المقدمة الكلية، البحث في المقدمة الكلية عن الخبر ما هو، ما يوصف بالصدق، ما يحتمل الصدق إلى آخره، الوصف المجرد أو الوصف للمخبر عنه مطلقا، هذه المقدمة أيا كان القول فيها سواء اعترض عليه أو صحح فإنها تعد مقدمة ماذا كلية. كيف مقدمة كلية؟ يعني ليست خاصة بمسألة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وعليه فإن الأصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة، الأصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة أن الخبر إذا حد هنا فإنه يحد على المحل المراد منه، وهو أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حدت أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لم نحتج إلى المعنى الكلي لأنها لا تلاقي المعنى الكلي. لماذا نقول إن هذا هو الأصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة؟ أما من جهة العلم والنظر فلأن المقدمة الأولى كلية كلية وتستعمل ليس في جزئي من أجزائها، لأن ماذا؟ لأن خبر الرسول ليس كخبر غيره، خبر الرسول ليس كخبر غيره. وهم في المنطق يقولون بأن الجزئية من الكلي لا يعرف بالكلي، شف هم يقولون بأن الجزئية من الكلي، الجزئي من الكلي لا يعرف بما بالكلي. طيب إذا كان لا يعرف الجزئي من الكلي بالكلي فكيف بالجزئي الذي ليس هو من إيش منتظما مع هذا الكلي بل له خاصيته؟ ولهذا الأصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة أن أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حدها وبيانها على ماذا؟ على صفة منصوبة وحدها. ما هي هذه الصفة المنصوبة وحدها؟ اللي هي صفة أخبار الأنبياء الذين هم أنبياء، الذين هم أنبياء. أما إذا جئت بين يدي خبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقدمة تقول لك أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هذا ما الفائدة منه؟ حتى لو قيل إن هذا حد صحيح أو قيل إنه رسم صحيح، بالاتفاق بالاتفاق أنه ماذا كلي، أليس كذلك؟ طيب هذا الكلي ما أثره على، ليس له أثر ضروري. ولهذا نصب الأخبار النبوية وهي أخبار الأنبياء على الاختصاص بالقول هذا هو الأليق في قواعد العلم والنظر، وهو الأليق في ملاقاة الشريعة، ولا سيما أن الأول حتى من حيث هو كلي ما سلم من إيش، ما سلم من النقض أو على أدنى الأحوال الاعتراض، ما سلم من النقض، وهما مصطلحان معروفان في المنطق، النقض وهو أشد، ما سلم من النقض ولو قدرت السلامة من النقض المبطل للحد فإنه لا يسلم مما من ماذا؟ من الاعتراض. والنقض يبطل والاعتراض يوجب التمانع. كيف الاعتراض يوجب التمانع؟ لأن الاعتراض يجوز للمعترض أن يرسم رسما آخر، ويجوز للمعترض أن يحد حدا ماذا آخر. وإن لم يبطل الأول، وإن لم إيش؟ وإن لم يبطل الأول، وهذا يؤدي إلى التمانع. ولذلك الاعتراض أوسع بكثير مما الاعتراض أوسع بأكثر الحدود عندهم يدخلها إيش؟ الاعتراض. وإن كان بعضهم إذا أراد أن ينتصر لقوله، بعض النظار إذا أراد أن ينتصر لقوله سمى اعتراضه إيش؟ نقضا ليبطل الأول. ولكن في الغالب أن ما يقال على الحدود هو إيش؟ هو اعتراض. الاعتراض يجوز للمعترض ماذا؟ أن يرسم. حينما يرسم يغير أحيانا نفسه، لكن أحيانا يغير في كلمة. ولكن تشوفون في تعاريف مثل حتى الواجب لما جاءوا الأحكام التكليفية تجد تعريفات متعددة، وهذا التقى يستحق العقاب، ها؟ فاعله هو المحرم، هذا قال لم يعاقب، قال لا ما نقول يعاقب، نقول يستحق، رجعوا المسألة الأسماء والأحكام، ها؟ وهكذا. فالمقصود أن المدام المقدمة الكلية ما هي بسليمة كما ترون في كلام أصحاب الشأن أنفسهم، في كلام، وهذا ليس فقط اعترض ترى به أبو يعني عبد الله، جملة اعترضوا به وقبلهم يعني، بس ما ودي نطيل في الأسماء التي قد لا يستحسن الإكثار في ذكرها، ولا قبلهم إبراهيم بن سيار نفس الاعتراض، وعنده اعتراض أشد من ذلك على هذه المسألة من اعتراض من طريقة أبي عبد الله الرازي رحمهم الله. فالمقصود أن الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا؟ المقصود أن الفقهاء رحمهم الله يقصدون بمسألة الخبر ماذا؟ يقصدون بمسألة الخبر المعنى، هل الحديث يقصدون بالخبر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. علماء الأصول قصدوا بالخبر هذا المعنى، لكن أدخلوا عليه أثرا من غيره. إذا جئنا للطريقة الرابعة والخامسة، الطريقة كم الساعة الآن الشيخ؟ كم بقي على الأذان؟ ها؟ طيب إذا بقينا الساعة الطريقة الأخرى ذكرنا طريقة أهل الحديث وطريقة الفقهاء طريقة أهل الحديث وطريقة النظار وطريقة الأحناف، فقهاء الأحناف، وطريقة أهل المنطق وهي الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة استعمال مسألة الخبر في تقسيم من؟ في تقسيم من؟ في تقسيم علماء البلاغة. البلاغيون أيضا تكلموا عن الخبر في صناعة البلاغة، وقالوا إن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، فصار هذا من أساس الصناعة عندهم في التقسيم. لكن هل البلاغيون ينتقلون للقسم الثاني فيدخلون في متواتر الأخبار وأحكام المتواتر وأخبار خبر الواحد؟ لا، هم يريدون فقط التمييز، يريدون بحيث إذا تكلموا عن البديع والبيان وهذه الأمور البلاغية يريدون طريقة التحاقها بما كان خبرا أو طريقة التحاقها بما كان إيش؟ إنشاء. ولهذا كلام أهل البلاغة في تقسيم الخبر كلام فيه اقتصاد ليس كثيرا، ولهذا لم يستعن به الأصوليون كثيرا، لم يستعن به الأصوليون كثيرا. وإن كان كثير من علماء البلاغة كما تعرفون خاصة الذين كتبوا وألفوا في البلاغة هم نظار من أهل الكلام، كالجاحظ مثلا وكعبد القاهر الجرجاني وكالسكاكي وغير هؤلاء، هم من أهل هذه الصناعة. وبعضهم ليس كذلك، كابن قتيبة رحمه الله ليس من أهلها من هذا النوع أو ذاك النوع، لكن يتصلون بأثر علم المنطق. أقصد دخل على علم المنطق أو دخل علم المنطق أثر منه على علم البلاغة، دخل من علم المنطق أثر على علم البلاغة المكتوبة التي كتبها المشهور من البلاغيين كالشيخ عبد القاهر في كتبه الإعجاز ودلائل وأسرار البلاغة، هو باعتبار أنهم متكلمون، باعتبار أن لهم أصول قبل ذلك، لهم أصول قبل ذلك في مسائل أصول الدين. ولهذا لما تكلموا حتى عن بلاغة القرآن، عن بلاغة القرآن تأثرت عندهم بالأصول العقدية، وهذا معنى ليس متصلا ببحثنا الآن، لكن ينبغي لطالب العلم والباحث في البلاغة أو في العلم أو في بيان القرآن أن يلتفت له، وهو أن كلام البلاغيين الذي كتب متأثر تأثرا بليغا، كلام البلاغيين الذي كتب متأثر تأثرا بليغا بأصولهم الكلامية والعقدية، وهذا بين في تأثر كلام الزمخشري في تفسيره للقرآن الكشاف، تأثره وكلامه في تقرير البلاغة متأثر بأصوله، وكذلك مثل الذين لم يكتبوا هذا في تفسير القرآن ولكن قعدوه في قواعد البلاغة، فصار البعض ينتبه له في تفسير القرآن، لا حتى في قواعد البلاغة، حتى في قواعد البلاغة. هذا بين في طريقة عبد القاهر، لأنه يفرع عن طريقة أبي الحسن، فلما صار يفرع عن طريقة أبي الحسن في مسألة الكلام في كلام الله صار له عناية بمسألة المعنى، ولهذا وصف الألفاظ، عبد القاهر يصف الألفاظ بأنها خدم للمعاني، استعمل كلمة خدم، خدم، هذا استعمال طبعا بلاغي معروف، يعني ما في إشكال كاستعمال بلاغي، بس أنه هو يريد أن يجعل المعاني هي إيش؟ هي صاحبة الرتبة العالية، وأن اللفظ المفرد يقول اللفظ المفرد ليس فيه بلاغة بذاته حتى يدخله النظم، ولهذا اشتهر له ما يعرف بقانون أو بنظرية إيش؟ النظم. وهو بهذا يستدرك ويستفيد في آن واحد، هو يستدرك ويستفيد مما كتبه الجاحظ، ويستفيد مما كتب الجاحظ باعتبار أن الجاحظ أبلغ منه في هذا وأعلم منه في هذا الباب كثيرا وأمتن منه. في عبد القاهر صاحب قانون، أما الجاحظ صاحب استقراء واسع، صاحب استقراء واسع، فهو بلا شك أبلغ منه، وإن كان هذا أحسن مذهبا من الجاحظ، ولكنه استفاد منه حتى في مسألة التأليف والنظم، أصلها من كلام الجاحظ ليست من كلام عبد القاهر، أصلها في كلام الجاحظ وليس في كلام عبد القاهر، لكنه يستدرك عليه ماذا؟ ليش هو قال خدم؟ لماذا قال خدم؟ لأن ذاك الأول عبر بعبارة بلاغية أيضا، ولكنها فيها إضعاف في نظره، في نظر عبد القاهر، لمسألة المعاني، لما قال المعاني ملقاة في الطريق يعرفها العربي والعجمي والبدوي وكذا وكذا، قال ملقاة في الطريق، كلمة ملقاة في الطريق فيها إشارة إلى إيش؟ وإنما الشأن في اللفظ. هل العبد الجاحظ كان يقصد اللفظ المفرد فقط ولا يقصد اللفظ والتركيب؟ كان يريد اللفظ والتركيب، كان يريد اللفظ والتركيب، ولهذا جوهر النظم عند عبد القاهر مأخوذ من الجاحظ، جوهره مأخوذ من الجاحظ، وهم أصحاب منهج التغليب، عبد القاهر والجاحظ هم أصحاب منهج التغليب. لما جاء بعضهم مثل ابن قتيبة رحمه الله ما اتخذ منهج التغليب، أراد أن يسلم من هذا الإيراد ومن هذا المعترك في التغليب، فما انتصر لمنهج التغليب الذي انتصر له من يرى التغليب، تغليب المعاني مثل عبد القاهر أو تغليب الألفاظ مثل الجاحظ، وهو بحث قبل يعني عبد القاهر بكثير يعني. فلما جاء مثل ابن قتيبة، وكما تعلم ابن قتيبة من أصحاب السنة والاتباع رحمه الله، لما جاء ما أراد أن يستعمل منهج التغليب، وإنما قال إن بلاغة وإن الإعجاز معتبر بهذا وهذا، ولم يذكر جانب من جانب إيش؟ من جانب ماذا؟ من جانب التغليب في الطريقة التي استعملها الآخرون، إنما هذا استعمال البلاغيين استعمال مقتصد، فصار الاستعمال الخامس الخبر هو استعمال علماء البلاغة وهو استعمال مقتصد. الاستعمال السادس الاستعمال ومشينا عليها ترى كما تلاحظون بالترقي، هذا مقصود أنه الأتم فالأتم، أولى الناس بالكلام في الخبر، أولى الناس بالكلام في الخبر من هم؟ أصحاب الحديث، ثم علماء الأصول الذين يرتبون أحكام الأخبار على الأحكام، ثم بعد ذلك من تكلم من الفقهاء. وذكر سبب هذا الاختصاص في كلام الفقهاء عند الأحناف، وهو المقصود بالفقهاء هنا الأحناف، ثم ذكر أهل المنطق، ثم ذكر بعد ذلك أصحاب البلاغة، ثم ذكر بعد في الأخير وهو السادس النحات. النحات يذكرون الخبر ويقولون هو الجملة، أو يقولون الخبر على معنى الجملة ثم يقسمون الجملة، يقولون جملة اسمية وجملة فعلية. مقارب لماذا؟ لطريقة أهل البلاغة، لكن حاجة النحات لكلمة الخبر أقل، حاجة النحات لكلمة الخبر أقل، ولهذا أكثر كتب النحو لم تدخل فيه، ويكتفون بالكلام عن إيش؟ الجملة. الجملة مصطلح كما نعرف ويعرف الجميع، مصطلح نحوي شائع الجملة. أما الخبر فهو قليل عند النحات، لكنهم يذكرونه، لكنهم حتى المتقدمون منهم يذكرون مصطلح الخبر. لما كان الكلام في المقدمة الأولى وجدنا أن المتأخرين من النظار أو البلاغيين غلب عليهم تأثير المنطق في صياغتهم لهذه المقدمة. أما إذا انتقلنا بعدها للأحكام، وهي أحكام الأخبار، أحكام الأخبار من جهة ما يقسم الخبر إلى متواتر وإلى آحاد، وأن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن أو يفيد العلم بالقرائن أو إلى آخره من الأقوال التي سيأتي البحث فيها. هذا البحث الآخر تختلف مراجعه عن البحث في المقدمة. المقدمة تبين لنا مراجعها، أما إذا جئنا فيه، ولهذا مما يؤكد أن مسألة الكلي والجزئية التي سبق الإشارة لها، أن المحدثين مع أنهم تكلموا عن الخبر والرواية كثيرا، ما أحد من قدماء المحدثين ولا من اعتنى بالأوصاف عندهم اشتغل بمسألة ما يحتمل الصدق والكذب أو ما إلى ذلك، وإنما يقول خبر رسول الله هذا يعتبر قائما منتصبا في المراد وفي المعلوم الذي يسمعه السامع، أي في علم السامع. إذا قيل أخبار النبي انتهى الأمر إليها انتهاء بينا، لا يحتاج إلى أن تقول الخبر معناه الكلي كذا ثم تذهب تعرف الجزئية الخاص منه. إذا جئنا للأحكام، يخرج أثر المنطق عن الأحكام. المنطق لا يفيد البحث فيه، لا يفيد مسألة العلم وإيش والظن، وإن كانوا يذكرون العلم والظن في كتب المنطق لكنها ليست مولدة منه، لأنه هو حده أنه معيار فقط، وهذا لا يناقض ما سبق من اعتراض شيخ الإسلام، نقول معيار لكن ما ليس معيار مطلق للعلم، لكن هو في أصل معيار، سواء المنطق الذي ترجم أو المنطق بمعناه الكلي أو البشري الصحيح، فلكل قوم منطقهم، هذا معروف، هذا حتى يعني الجاهليون في شعرهم يشيرون إلى هذا، ومنه قول لبيد: من معشر سنوا لهم آباءهم ولكل قوم سنة وإمامها. يعني أن المعاني والحقائق والأعراف سواء العادية أو العقلية أو ما إلى ذلك تنتظم عند البشر ضرورة، وإذا كان البشر ينتظم عندهم الأعراف فمن باب أولى أن تنتظم عندهم المعقولات. إذا البشر ينتظم عندهم الأعراف فمن باب أولى أن ينتظم عند البشر ماذا؟ المعقولات لما؟ لسببين. السبب الأول أن المعقولات لا تحتاج إلى تجارب، بخلاف الأعراف فإنها فرع عن التكرار، ولهذا تسمى عرفا أو عادة، أليس كذلك؟ اثنين، أن الأعراف والعادات تتغير وتختلف، المعراف والعادات قد تتغير في المكان الواحد وبالزمان، أو تختلف من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان، ليست مستقرة على الدوام. الأعراف والعادات يدخلها تنوع بشري كثير، بخلاف المعقولات، بخلاف المعقولات. ولهذا العلماء رحمهم الله، علماء الشريعة، قالوا الشريعة لا تعارض العقل، مطر ما تعارض العادة، ليس كذلك؟ لأن العادة قد تكون عادة باطلة، والعرف قد يكون عرفا باطلا. النبي لما بعث في العرب كانت العادة والعرف عندهم تسيب السوائب، أليس كذلك؟ هذا عرف باطل. ونزل القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أنا قائمة في أعراف العرب تعبدا، أعراف تعبدية عند العرب، بعض الإبل هذه يجعلونها بحيرة وهذا حام وهذه سائمة سائبة، فنفيت السوائب والوصيلة والحام كما في كتاب الله. المقصود أن إذا جئنا للأحكام فالمؤثر في ذلك ثلاث مناهج قبل أن ندخل في الأحكام، قبل أن ندخل في قراءة أو دراسة الأحكام، المؤثر في كلام الأصوليين فيها ثلاث مناهج. المنهج الأول وهو المنهج الأصل في الحكم، وهو منهج المحدثين، وهو الأصل في هذا، وهم أصحاب هذا الشأن، علماء الحديث هم أصحاب الشأن في الخبر من جهة الثبوت وعدم الثبوت وما يفيده وما لا يفيده. والمنهج الثاني المؤثر في ذلك هو علم الكلام، وهذا أثر تأثيرا شديدا. لماذا نذكره؟ لأنه أثر تأثيرا شديدا في الأحكام التي قررها كثير من الأصوليين، أو قررها بعض المتأخرين من أصحاب الحديث، حتى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث، ويقع هذا أحيانا في كلام الحافظ ابن حجر، أو حتى في كلام ابن الصلاح، أو حتى في كلام العراقي، يقع شيء من هذه الأحكام المنقولة عن أصحابهم من الفقهاء وأهل الأصول، وأولئك الفقهاء وأهل الأصول من أصحابهم نقلوها عن من؟ عن أصحابهم من المتكلمين. وإذا أردت التسلسل تقول نقلوها عن أصحابهم، عن أصحابهم من متكلمة أهل الإثبات، ومتكلمة أهل الإثبات فرعوها عن طريقة قدماء المتكلمين. وإلا إذا جئت لابن الصلاح رحمه الله وجدته بعيد عن علم المنطق وما إلى ذلك، ولهذا يعرف أنه من المحرمين لدراسته والنظر فيه، صلاح من المحرمين للنظر فيه. طيب وكيف يقع في كلامه؟ أو حتى لعلم الكلام ليس ممن يعتني به، وإن كان موقفه منه ليس كموقفه من المنطق، لكن من أين دخل على مثل هؤلاء الذين غلب عليهم صبغة الحديث؟ فإذا ذكرت الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي، هؤلاء غلب عليهم صبغة الحديث، وهم من حفاظ الحديث، وهم من أعيان العلماء المتأخرين من حفاظ الحديث رحمهم الله، غلبت عليهم هذه الصبغة، لكنهم فيما يقررونه ينزعون إلى هذه الطريقة. هل لأنهم ليسوا على ربط لها بطريقة المحدثين المتقدمين؟ هذا له أسبابه. أحيانا إذا صنفوا يعني مثل طريقة الحافظ بن حجر رحمه الله في المختصرات، مثل في النخبة، طريقة الحافظ في النخبة يميل في هذه المسائل إلى موافقة أصحابه من أهل الأصول، ولهذا يقرر النتائج بناء على هذا العرف في هذه المسائل عند المشهور من الأصوليين من أصحابه. لكنه إذا جاء عن الحافظ بن حجر في بعض المسائل اللي يريد فيها التحرير كحافظ، مثل في نكته على ابن الصلاح، إذا جاء للتحرير هناك وبدأ يتكلم عن طريقة المحدثين وجدت أنه أحيانا يكاد أن يكون كلامه هذا كلام الحافظ في النكت يكاد أن يكون مخالفا لكلامه فيما في النخبة، لأنه هنا أصبحت ما تكون بالأوائل المتون التي يقررها للمبتدئين، ويبتدئون على المألوف في هذا المذهب كالمذهب الشافعي وما انتظم عند الأصوليين من الشافعية في تقرير مسائله، لأنهم يقررون هذا على الأحكام أو يريدون حتى لا يعترض على طريقة تقريرهم للأحكام، حتى لا يعترض على طريقة تقريرهم للأحكام. لكن إذا بحث هذه المسألة كبحث محدث أو صاحب حديث أو حافظ في الحديث حرر في كلام المتقدمين كلاما اختلف عن ذلك، وهذا له يعني أمثلة في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، مثل كلامه عن الزيادة، زيادة الثقة، فأحيانا يطلق فيها ما هو الغالب عند الأصوليين والمتأخرين من الفقهاء من أن زيادة الثقة مقبولة، هذا يجمله، وإن كان يذكر هو العلة ويذكر الشاذ، ويذكر العلة ويذكر الشاذ، لكن لما يأتي في تحرير كلام الأوائل في مسألة الزيادة تجد أنه أو حتى في أحكامه أحيانا على الأحاديث أحيانا ينزع في أحكامه على الأحاديث إلى الطريقة التي يستعملها المتقدمون من أهل الحديث. فالمقصود أن الأحكام بعد المقدمة الأولى، المقدمة الثانية في البحث وهي الأوسع وهي المتعلقة بالأحكام، العلم والظن والعلم النظري والعلم الضروري، حتى العلم في بحثان، لأن بعضهم يقول أنه يفيد العلم الضروري كالمتواتر مثلا وسيأتينا إن شاء الله، بس لابد من هذا التصور لمراجع المسائل، لأنه هذا الباب له مراجع. ولذلك يأتي البعض فيقول إن البحث في مسائل الرواية وما يقبل منها وما لا يقبل منها هذا ليس من صنعة الأصوليين، هذا دخل على الأصوليين من كلام أهل الحديث، أو نقلوه، ولو نقلوه من كلام أهل الحديث الأول لا كان الأمر حسنا ولا احتاج إلى الحديث عن هذه المرجعية، لكن هو في واقع الحال في نفس الأمر كلام الأصوليين من النظار في هذا مركب من جملة مراجع. المقدمة الأولى تبين لنا المراجع فيها والتقاسيم الستة في من تكلم فيها، الثاني وهي الأحكام وهي الأهم، القول فيها معتبر ومتأثر بكلام المحدثين، الثاني بكلام المتكلمين، الثالث بقواعد الفقهاء، وهذا أصرحه في الأحكام في مذهب الأحناف، لأن مذهبهم يصرح بقواعد، لكنه أيضا مستعمل حتى في مذهب المالكية والشافعية وأخيرا في مذهب الحنابلة. أكثر المذاهب تأثيرا من حيث الصبغة الفقهية على الأحكام هو مذهب الأحناف، لما لأنهم تكلموا عن هذه الأوصاف بالتصريح، حتى يتكلمون بأغلى لغة، أعلى لغة في التصريح، ما هي؟ لما يقولون إنه يشترط لخبر الواحد كذا وكذا من الأوصاف الفقهية، من الأوصاف الفقهية، فهو متصل بهذا، كذلك مرتبط بالمذاهب الأخرى ليس فقط الأحناف، حتى المالكية، وإن كان المالكية ليسوا على الصفة عند الحنفية من جهة التوصيف بالشرط ونحوه، لكن لماذا يقال عند المالكية؟ لأن طريقتهم هكذا، طريقة الإمام مالك نفسه في أخص كتبه، ليس ما كتبه الناس عنه، ليس ما قيده الناس عنه، بل في كتابه الذي يعد أخص كتب مالك أو ما جاء عن مالك هو الموطأ بلا خلاف. ومع ذلك مال مالك رحمه الله في الموطأ وإن ذكر جملة من الاختيارات الفقهية لكنه أشار لقواعد في طريقة قبول الأخبار وطريقة تأويل الأخبار وحمل الأخبار اللي هو فقه الأخبار. ولهذا تجد أنه لا تخفى عليه أحاديث في باب ثم ينصرف عن الأخذ بها، عنده قواعد في هذا، ليس أنه يرد السنة. لا يوجد إمام من أئمة الإسلام لا المتأخرين ولا المتقدمين يرد السنة أو يرد الحديث الثابت صحيحا عن رسول الله، لكن هما أمران، إما أن يقولوا في ثبوته وإما أن يقولوا في إيش، في حمله أي في دلالته. وإلا مالك مثلا في موطئه ليس في مسألة الصيام التي سبقت، لا حتى في مسائل أخرى، الأحاديث التي جاءت بالنهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام بل بعضها مطلق في النهي عن صيام يوم الجمعة كثيرة، وبعضها ثابت في الصحيحين مخرج عند البخاري ومسلم من المتفق عليه، ليس كذلك؟ ومالك كلامه في الموطأ صريح أنه لا يرى كراهة في صيام يوم الجمعة ولو حتى على سبيل الإفراد، ولو على سبيل إيش؟ في اعتذار سريع، في اعتذار سريع يقول لك لم يبلغه. هو صحيح أحيانا يقول الإمام في مسألة، أي إمام سواء الإمام مالك أو غيره يقول في مسألة وفيها حديث لم يبلغه، هذا موجود، هذا ليس منفيا، هذا واقع ليس لمالك، هذا يقع لمالك ولغيره، بل وقع للصحابة رضي الله عنهم، وكثير من الوقائع إذا استقرأناها في فقه الصحابة وجدنا أنها كذلك، بل قد يكون جمهور الصحابة في مجمع لا يحضرهم هذه الرواية ولكنها تحضر البعض منهم ممن لم يحضر هذا المجمع فيجتهدون، ثم تأتي الرواية بعدما ينتظم الاجتهاد وينتهي، أليس كذلك؟ إذن هذا الخفاء حينما نقول جواب سريع هو جواب صحيح، لكن الخطأ لما يكون سريع، ليس الخطأ في أصله، هو جواب صحيح، الخطأ في كونه سريعا. كيف سريعا؟ أن كل ما وجدت مسألة خالف فيها مالك تقول إيش؟ لم يبلغه. خالف الإمام مالك في مسألة كذا لعله لم يبلغه، لم يبلغه. لا، وأحيانا قد يكون لم يبلغه، وهذا ليس عيبا، وقد يخفى على بعض الصحابة، بل على جمع كما أشرت. ومن صور الجمع التي خفيت فيها الرواية حتى على الكبار من الصحابة مسألة إيش؟ الطاعون، أليس كذلك؟ أفنى الله وإياكم إياه والجوائح أجمع. عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره لما من حديث ابن عباس لما سار عمر ومعه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه حتى إذا كان بسرع في منزل اسمه سرع لقيه من لقيه وأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فهنا عمر بين أن يستمر في ذهابه إلى الشام إذ كانت الفتوحات ذاك وبين أن يرجع إلى المدينة، فقال لابن عباس ادعو من كان ها هنا من المهاجرين الأولين. قال ابن عباس فاجتمعوا عنده فاستشارهم، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعض المهاجرين يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. فقال عمر رضي الله عنه ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا من كان هاهنا من الأنصار. قال ابن عباس فاختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم قال ادعوا من كان هاهنا من مسلمة الفتح، فلم يختلفوا وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. لاحظ الآن من كان هاهنا من المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، وقبل ذلك وجود أيضا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، ووجود ابن عباس رضي الله عنه، كبار فقهاء الصحابة قبل، ومع ذلك لم يحفظوا سنة عن النبي فيها. ثم لما أراد عمر عزم على الرجوع وقال إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، فقام أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.